إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في فتح القسطنطينية قبيل الفتح، عندما اصطف المسلمون للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى بمقابل صفوف المشركين، رأى المسلمون تحصنا في صفوف المشركين، يعني محصنين حالهم منيح. فقام رجل من المهاجرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واقتحم صفوف المشركين بشجاعة وبسالة، بما يسمى اليوم عملية استشهادية. فقال بعض المجاهدين من المسلمين الجدد، يعني اللي هن من التابعين مش صحابي، فقالوا: ألقى بنفسه إلى التهلكة، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، اللي قبره في تلك البلاد في الفتح الإسلامي، فقال: يا معشر المسلمين، أنتم تقولون أو تتلون هذه الآية على غير مرادها، نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. إذا نزلت فينا، وأنا أبو أيوب الأنصاري بتعرفوه جيدا، أنصاري من المدينة، عندما جاهدنا مع رسول الله وأنفقنا الأموال وفتحنا الديار لقيام الإسلام في الأرض، بعدما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة وغيرها من البلدان، ودخل الناس في الإسلام أفواجا أفواجا، قلنا نحن الأنصار فيما بيننا: نمكث الآن نصلح البلاد والثمار والأموال، لأننا أنفقنا كثيرا، فهلا شوي صغير نرتب وضعنا. معنى الكلام: فنزل قوله تعالى فينا معشر الأنصار وأنفقوا في سبيل الله. خليكم على نفس النهج، المال والنفس من أجل قيام الدين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني كانوا عم بيقولوا: فهمتوا شو يعني ربنا عم بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ يعني لما أنا أفكر زي ما أنتوا عم بتقولوا هلأ يا تابعين، انتبه لحالي وانتبه لميلي وانتبه لبيتي خوفا من التهلكة، هذه هي التهلكة بعينها. التهلكة أن يكون المقياس والمعيار عند كل مسلم: أنا كيف كون بحالي جيدة وناجي، أنا مرتي وولادي، بغض النظر عن حال الدين وحال المسلمين. هذه هي التهلكة. وربنا عز وجل يقول: أيها الأحبة في الله، يا أيها الذين آمنوا. ولما بقول يا أيها الذين آمنوا، يفترض كل واحد منا، الحمد لله نحن مؤمنين، الله يثبتنا ويزيدنا، دغر على طول القلب يتفرغ من كل شاغلة، والأذن تنصت، ربي بناديني شو بده مني. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. يعني مش من يرتد منكم انه والله اجى عباله شو بتعرف شو الاسلام مش حلو هات لاعمل غير مسلم، مش هيك. من يرتد منكم عن دينه لها مناسبة، ومناسبتها القعود عن الجهاد أي خدمة الدين حتى يقوم الدين في حياتنا كاملا وينتشر الإسلام. طيب خليني أحكيها بطريقة تانية لأنه هذا الكلام كثير حكيناه وفسرناه سابقا، خليني يعني قارب الآية مقاربة مختلفة. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، صفاتهم ويحبونه طبعا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بس لا يجاهدون في سبيل الله لقيام الدين في الأرض وفي جهادهم ما عندهم حساب اسمه لومة لائم، ما في بحساباتهم إذا أنا بدي أقوم بهالخطوة اللي الشرع بيلزمني فيها دفاعا عن ديني وعقيدتي والمسلمين، الآخر شو بده يقول، الآخر شو بده يلوم، الناس شو بدها تحكي، الحسابات التانية كيف حتكون. يعني الذين يحبهم الله عز وجل ويأتي بهم مكان الذين لا يحبهم ممن ينتسب إلى الإسلام هم الذين ينطلقون لخدمة الدين ولا ينظرون إلى لومة لائم. الله يجعلنا وإياكم منهم. أيها الأحبة في الله، أيها الأخوة الكرام، رجاء أن يعني في هذه الدقائق نتوجه قليلا، لأن الله عز وجل إنما شرع لنا الخطبة وصارت صلاة الظهر ركعتين لأهمية الخطبة، لأنه ما بيتسنى لنا دائما نجلس في بيت الله عز وجل ونسمع كلام الدين والإيمان مشاغل وأحوال. المجازر التي ترتكب بحقنا، أقول بحقنا، مجازر مهولة، وللأسف الشديد للأسف الشديد تكرار المجازر يوميا على مرأة ومسمع من العالم ومرأة ومسمع منا بموتها. يعني لما بتسمع أنت مثلا 42 45 واحد بيوم في سوريا ذبحوا، وتشوف مشهد من المجازر كل يوم كل يوم كل يوم، كثير من المسلمين منا بيصير عادي عنده. وأنا بعرف تزعلوش مني، البعض منكم عندما يسمع مني هذا الكلام هلأ بده ينعس، لأنه تكرار الأمر بيعمل روتين وبيموت الأمور. ولكن المجازر التي ترتكب بحقنا مهولة مخيفة فوق كل تصور. وأقول بحقنا من ناحية الإسلام، بحقنا لهدول اللي عم بينصرعوا وبينقتلوا والمآزن والأطفال والنساء، كل بديش عد كتير، هدول أهلنا مسلمين من أهل لا إله الله محمد رسول الله عم بيطلعوا من الجمع، ليس فقط من ناحية الإسلام إخواننا، من ناحية الجوار، وليس فقط من ناحية الجوار، من ناحية المآل المستقبل نحن وهيهن سواء. مش بالأمس القريب طلع علينا مسؤول أهم حزب عسكري في لبنان يقول اللي عم بحاول يدعم الحراك في سوريا ضد النظام واللي عم براهن على سقوط النظام ما يفرح كتير، لأنه أي شيء بده يصير لهذا النظام المنطقة كلها بدها تحترق. يعني شو عم بقولي وشو عم بقولك يا أخواننا، يا أخواننا، يا أهل لا إله إلا الله، يا أهل محمد رسول الله، يا أهل المساجد، يا أصحاب عقول يلي بيخافوا على أعراضهم وبيوتهم وتجارتهم ومشاغلهم، افهموا جيدا، ابن القادر الذي قتل في 9 أيار في شوارع صيدا ما كان بحساباته لا من قريب ولا من بعيد يكون مع هذا الصف السياسي أو ذاك. حرصك على بيتك ومالك وأنا وانتبه ولحالي والحيط الحيط يا رب وصلني على البيت، حسابات تافهة، حسابات جاهلين، لأن الذي لا يحرص على مصلحة الإسلام والمسلمين سيطاله الذل شاء أم لم يشأ. هذا الشيء لازم نفهمه، لازم نطلع من عقلية وذهنية جبانة، عقلية وذهنية مخورة، عقلية وذهنية جاهلة. تفهم بكلامي أكثر ما أريد. شو يعني إنه إذا صار شيء المنطقة هتحترق؟ شو يعني يعني أنت اللي قاعد يمكن تتظاهر سلميا، يمكن عم تحكي كلمة، يمكن تدفع مصاري للمهاجرين السوريين، بدنا نسلخ جلدك. ها معناتها؟ أنا ما بفهم غير هيك. فمعناتها نحن زي ما كان يقولوا زمان وحدة المسار والمصير، حتى في الكوارث والمجازر في وحدة المسار والمصير. هذا بفهم تماما هذا الكلام، يمكن البعض يلاقي لا مش لهالدرجة. ماشي، أنا شغلتي أخواننا على منبر رسول الله قول الحق وقول اللي بناسب ينقال بالوقت، يمكن ما قارب أسدد مظبوط مني معصوم، ولكن علي أن أقارب وأسدد وفق ما أفهم من كتاب الله وسنة رسول الله، لأنه بلا مؤاخذة لا أنت ولا كل الأمة ابتغني عني من عذاب الله من شيء يوم القيامة. عجبكم أو عجب غيركم الكلام، ما عجبكم أو ما عجب غيركم الكلام، هذه صدقوني مش بحساباتي. شيء آخر، ليه بده يكون إنه والله النظام والشعب في سوريا بس بالنظام والشعب في سوريا؟ هون صار لازم نقول نظام وشعب في سوريا كيف تنحل بيناتهم بمصر؟ لا، على طول في اصطفاف مبارك مجرم ديكتاتور فرعون ونحن مع الشعب، القذافي مجرم ونحن مع الشعب، صالح مجرم ونحن مع الشعب. ليه في سوريا لا في نظام وشعب لازم يقعدوا مع بعضهم؟ وبعض الناس بتكذب علينا، بتيجي بتقولنا إرهابيين وما إرهابيين. إجا مبارح نجادي يقول كلكم سمعتوا إنه لازم ينتبه النظام في سوريا إنه الحل الأمني ما بيكفي مع شعبه، لازم يصغي لشعبه. أيوة، شكرا نجاد، شكرا جزيلا نجاد. يعني كل اللي نقال قبل كذب، يعني كنتوا عم بتكذبوا على طول الخط إنه في ناس مسلحين عم بيقاتلوا بسوريا، يعني كنتوا كذابين، يعني كنتوا كذابين، يعني كنتوا عم تشتروا بدماء المسلمين، كنتوا عم تشتروا وتبيعوا بدماء المسلمين، كنتوا كذابين. او انت هلا كذاب؟ ما في وحده ثالثه، هذه بحسابات العقلاء. طيب، الى بعض الاخوه اللي انا بتفهم انه يا اخي جزاك الله خير، ياريت نركز على الأمور الدينية العقدية الإيمانية أكثر من نركز على هالقضايا، وهيك تعودنا عليك في المسجد، صح حق معك 100%. بس أنت واقع بغلطتين، اسمح لي أقول لك، أنت واقع بغلطتين. أول غلطة أن تعزل هذا الكلام عن مسائل الدين، إنه نحن لا ما عم نحكي دين، لك نحن عم نحكي نص الدين، نحن عم نحكي روح الدين، نحن عم نحكي مصلحة الدين، نحن عم نحكي روح القرآن، نحن عم نحكي روح السنة. بس للأسف الشديد اسمح لي أقول لك، أنت لم تفقه ذلك. الغلطة الثانية، أنت لم تفقه بأن السكوت عما يحصل في سوريا من مجازر بشعة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا. السكوت هو إفساح للمجال أمام هذه المجازر. السكوت بحد ذاته هو موافقة ضمنية إنه يا أخي ما بأثر، كمل أنت اللي عم تعمله شيء طبيعي، بدليل إنه القصف المآذن ما لنا مشكلة لأنه المآذن مسيس شيلها. يعني نحن عنا مآذن ومنصلي الجمعة ما عنا مشكلة، حنحكي عن الحيض والنفاس، ولو أنت بعيد عنا كم كيلو متر حنحكي عن الحيض والنفاس، خذ راحتك كمل قد ما بدك. هذا معنى السكوت. أو يا أخواننا، قد يكون السكوت في هكذا أحوال هو ليس فقط سكوت عن مجازر وإعطاء مجال للمزيد من المجازر، إنما هو مشاركة. السكوت بحد ذاته مشاركة، بطريقة أو بأخرى هو مشاركة، خاصة على المستوى التمثيلي، يعني من يمثل. يعني على سبيل المثال، لأن الناس تفكر أنه إحنا بنحكي مذهبية، مفتي الجمهورية لما بيستقبل السفير السوري بوقت مجازر حما، بوقت المجازر يكون عم بيستقبله، هذا منه بس سكوت عن المجازر، هذه مشاركة بالمجازر. علم ذلك المفتي أم لم يعلم؟ هي مشاركة، يعني مجرم مشارك بسفير ممثل لنظام مجرم يذبح ويقتل المدنيين والأطفال والعزل، ويأتي لزيارة مفتي، والمفتي يستقبله ويتكلم ويتداول الأمر معه. شو معناتها عمليا؟ شو معناتها بما يمثله المفتي؟ شو معناتها؟ معناتها نحن موافقين وأهلا وسهلا فيك، تحب تشرب عصير ولا قهوة ما في مشكلة نحن وياك. هذه مشاركة. فإذا السكوت مشاركة أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، أيها المسلمون، هذه مشاركة. ولا تتصور مني ومن أمثال المشاركة، يستحيل يستحيل يستحيل. شيء آخر، بعض الإخوة الذين يعني اسمحوا لي اليوم شوي هيك وجدانيات بيني وبينكم في الخطبة، لأنه هذه بتزيد من الوعي، بتأدي مراد الخطبة. بعض الإخوة الذين يقولون صح يا أخي، طيب مظبوط مظبوط احكي، ولكن نحن خيفانين. إذا مش خيفانين على حالنا خيفانين عليك ليه؟ شوف الأسئلة هلأ اللي بتخلينا شوي صغير نفهم مع بعض. ليه؟ ليه خيفان؟ هل تحركنا خلاف القانون أم تحت القانون؟ تحت القانون. هل تحركنا أمني عسكري أم سلمي؟ سلمي. هل تحركنا في تحريض وتعدي على آخر في البلد الذي نعيش فيه؟ لا. طب من شو خيفان؟ فكر معي، أنت ليه خيفان؟ إما أنت خيفان لأنه أنت وقعت بما أنا أدعو إليه وأمثالي، سامحوني كلمة أنا، الخروج من الخوف، الخروج من الخوف، الخروج من الخوف. يا أما أنت خيفان لأنه عندك حسابات عقلية، مظبوط أنك تحسب صح، خيفان من مجرم ما، خيفان من مجرم ما. هل أستطيع أن أستنتج من هذا السؤال أنك تخاف من مجرم موالي للنظام المجرم؟ هل أستطيع أن أستنتج بأننا نعيش في لبنان تحت هيمنة مجرمين وأنت تخاف من هيمنة المجرمين؟ إذا كان كذلك معناته مش لازم نخاف، لازم نجاهد جهاد أكبر لكسر الهيمنة، ولا نسمح لأحد لو طالت رأسه السماء أن يهددنا في هذه البلد. إذا كانت هيك الحسابات أنه في مجرمين والدولة لا تستطيع أن تفعل شيء مع المجرمين، إذا هيك كانت حساباتك، برجع بعيد وبكرر مش خوفا، إذا كانت هيك حساباتك أنه نحن الآن قابعين تحت هيمنة مجرمين ما عندهم شيء اسمه قانون وما عندهم شيء أجهزة أمنية وما عندهم شيء اسمه دولة، اللي بيوقف بمشروع أو ما بناسب ما بيكون على مزاج مستعدين يرتكبوا في المجازر، هي هكذا القضية؟ إذا كانت هكذا القضية فطبعا ساعتها لازم يكون لنا خطاب آخر، مش بس الخطاب اللي بده يكون لنصرة المظلومين في سوريا، لا، بده يصير في خطاب آخر لتحرير البلاد من الهيمنة والاحتلال. أما أيها الأحبة في الله، انظروا إلى الصورة العكسية، انظروا إلى الصورة العكسية. بالأمس صرح البطرك اللبناني في فرنسا بزيارته التاريخية التي سميت بالزيارة التاريخية إلى فرنسا في ظل الحراك اللي تشهده البلاد، وقضيته الأولى في هذه الزيارة وفق ما ذكر الإعلام، أنا ناقل الآن، إنه يا فرنسا يا فرنسا اللي بعدك ضم تصريحات وعقوبات بسيطة على سوريا، أنتوا لوين أنتوا ماشيين بالمشروع؟ لوين رايحين أنتوا؟ عم تفكروا بالبديل اللي بده يجي بسوريا؟ أنا أخاف إنه يجوا الإخوان المسلمين بديل، أنا أخاف إنه السنة يستلموا النظام في سوريا بيقوى السنة في البلد بلبنان. يا أهل الإسلام، يا خايفين، يا طيبين، يا بديش أحكي كلمة قاسية، عم تسمعوا شو عم بصير؟ واعيين، فايقين، شربانين قهوة، صاحيين، مصحصحين، شايفين شو عم بصير؟ مش شايفين شو عم بصير؟ آلاف من المجازر في سوريا، آلاف من الاغتصابات، المساجد تدمر، العلماء يقتلون، وبترك لبنان خيفان على مآل المسيحيين من السنة. بس لو هيدا الشاب اللي كان بالشارع عم بيتقوص هو وميت قدام الملالات والجنود اللي لابسين العسكر السوري، لو كان مسيحي شو كان صار؟ بس مش الآلاف. أين النخوة؟ أين الدم؟ أين الولاء؟ أين الغيرة؟ أين؟ صرنا من أمة الجبناء، صرنا من أمة تخاف على المال والولد والنساء، الأمة التي فتحت العالم تخاف وترى المجازر في سوريا ولا تصدق ولا تتحرك. أين نحن أيها الحبة في الله؟ من نحن الآن؟ تحت أي عنوان فينا نحط حالنا؟ أهل السعودية، أهل الحرمين، يا مشايخ السعودية، يا مشايخ مصر، يا مشايخ فلسطين، يا مشايخ الأردن، يا مشايخ ماليزيا، وين بتحطوا حالكم؟ تحت أي خانة عندما تروا المآذن والمساجد والمصاحف والنساء تغتصب والآلاف يهجرون والأطفال تسلق جلودهم؟ تحت أي خانة بتحطوا حالكم؟ مسلمون؟ مؤمنون؟ منافقون؟ جبناء؟ تحت أي خانة؟ عم بشد الرحال في قمة المجازر، أكثر من 40 واحد مسلوخين مقتولين بيوم واحد بكل أنواع التعذيب اللي عم نشوفه بتصوير تليفونات. هذا جزء لا يتجزأ مما هو قائم، وهو يقول السنة إذا استلموا البلد هناك كارثة، لأنه الدكتور بشار منفتح هيك بقول. الدكتور بشار أنا سمعته منفتح ودارس بأوروبا، سمعته يا أخواننا. ومن شدة الاستهزاء فينا ومن شدة سامحوني بهالكلمة بدي أقول الاستخراء فينا، هذا الكلام بسمى هلأ تحريض مذهبي وطائفة. إنه أنت شو عم بتقول؟ عم تنقل كلام البطرق اللي قاله، هذا تحريض مذهب وطائف، انت ممنوع تنقله، ممنوع تحكيه، انت بتخرس، انت وامثالك بتخرسوا. ما نسيتوا 7 أيار هيئتكم، انتوا الجماعه لازم تخرسوا. نحن انبسطنا فيكم سنين، كنتوا غنم، كنتوا بقر، خناتي، جبناء، الكلمه ما فيكم تقولوها. شو جاي عم تعمل انت هلا؟ بعدكم ما سمعتوا شيء. أنا بعرف إنه كلام البطرك ما بيمثل كل المسيحيين في لبنان، وأنا هنا بالمناسبة بين قوسين والله مش جبنا، بس اسمعون جيدا قناعة، نحن أنا أدعو، أنا بشخصي أدعو إلى العيش سويا مع الشيعة، مع الدروز، مع المسيحيين، مختلف طوائفهم. ليه؟ لأنه هذا أمر واقعي ما في نطلع منه. كرهت المسيحية كثير، أنت فيك تطلع منهم؟ كرهت الدروز كثير، فيك تطلع منهم؟ لنعيش سوا، ولكن يستحيل انه نقبل نعيش سوا اني انا اكون مدعوس تحت اجرين حدا. فشر براس اللي خلفه وراس اللي بيدعمه وراس اللي وراه اني اقبل انه هو يدعسني. شو يعني انه انت سني؟ لا طول بالك، انا سني على راس السطح وبعتز بسنيتي، وسنيتي هي الحق، ودم رخيص لسنيتي ودم أهله وعشيرتي وصيدة كلها تحت صيدة باللي فيها من شان سنيتي. هيك بدون استشارة الصيدوين، بدون استشارة الصيدوين، بدون الفاعلين بصيدة، بدون الفاعلين بصيدة، كل الفاعلين في صيدة، كل زعماء صيدة، كل تجار صيدة، كل أغنياء صيدة، كل نساء صيدة، كل مصالح رخيصة أمام سنيتي، رخيصة أمام سنيتي، مش عم بقولها غضب، ودارسة، كلهم رخاص، وما في واحد أهم من سنيتي. بيرضى بذلك ولا ما بيرضى؟ ما بيرضى ينقيله أي أصلب حاد في صيدة تجرس فيها مين ما كان يكون. كذلك عميل يهودي، عميل إسرائيلي على أعلى مستوى من العمالة بالصف الأول من الطيار الوطني الحر، وعميل من أجل استخبارات على حزب المقاومة، وثبتت عملته باعترافاته المتكررة، بينحكم سنتين. أنا في هذه المسألة أحيي القضاء الذي حكمه، بعكس كثير من ساحتنا اللي بلومون بس سنتين، أنا بحييهم. تعرفوا ليه؟ لأنه مع كل الضغوطات والممارسات اللي صارت على هذا القضاء، ما قدر يطلع القضاء إلا أنه يحكمه. لأنه أبسط صحفي إذا بيجيب معلومات الأولية بالتحقيقات، إذا طلعوه براءة بده يشرشح الدنيا. أبسط صحفي بده يشرشح الدنيا. رسائل اللي بعتها لزوجته ومرته إنه أنا عميله وسامحوني، بتشرشح الدنيا، ما بيقدر يطلع منها. رغم كل الضغوطات التي مورست بموافقة ضمنية من حزب السلاح، لأنه حليف لهذا التيار الذي كان في يوم من الأيام رافعة لهذا الحزب، فصمته المطبق لا يفسر إلا على هذا النحو. ما فينا نحن محرجين نحكي كلمة بإيديني أم عدم إيديني لعميل من هذا المستوى. سمعت تصريح من حزب السلاح بعملته لهذا العميل الإسرائيلي فايز كرام؟ أبدا، ولا حتسمعه. وإذا سمعته ردا على هذه الخطبة، العميل في مين يدافع عنه بالبلد ويصرخ ويقول القضاء سقط والدولة راحت وبدنا نستأنف والأجهزة الأمنية مخروقة والأجهزة الأمنية مرتشية؟ العميل، ونحن يقال لنا أصمت أسكت، مجازر ما في بسوريا، في جراثيم، في مسلحين، أنت عليك أن تصمت، وإلا أنت أمريكي الإمبريالي صهيوني عميل ضد الدولة الممانعة. هذا الكلام اللي هو مثل قيء الكلاب، مثل قيء الكلاب، ما فيك تنظر له. هذا الكلام إمبريالي سعودي أمريكي صهيوني، 6 أشهر إلهم عم بينذبحوا، وين أمريكا؟ 6 أشهر وين الإمبريالية؟ 6 أشهر وين تركيا؟ وين مصر؟ وين السعودية؟ وين الدنيا كلها؟ 6 أشهر 6 أشهر المؤامرة الإمبريالية الأمريكية الصهيونية هي التي تتآمر على شعبنا في سوريا وتذبحه. ما في تفسير تاني. ويكيليكس انطوشنا فيها يا أخواننا، السنيورة بحرب تموز عمل وساوى وكذا، جعجع قال وصرح، والطنطنة الإعلام كله، سيما 8 أزار عملاء، شوفوا الأمريكان شو عم بيقولوا عنهم وكذا وكذا وكذا وكذا. ماشي، هلأ هي نفسها ذاتها ويكيليكس، نبيه بري قال كذا عن المقاومة، صرح كذا ضد سوريا ضد لحود، يعني هيدول شغلوا وسائلهم الصحفية والإعلامية أنا ذاك ضد فريق 14 أزار، اجوا هلا هدول يشغلوها ضد فريق 8 أزار، كيات سياسيه بالاول ما دخلنا فيها وهلا ما حندخل فيها، كيات سياسيه. ولكن لو ان وصلت القضيه مش الى الرد السياسي، وصلت القضيه انه انتم هلا قطعتم الخطوط الحمر كلها، وانتم هلا عم تتطاولوا على المقامات الروحيه طبعا والسياسيه، بس هيدا سجال سياسي، شو بدي مقامات روحيه. من وين هذا الكلام طلع؟ من أعلى سلطة دينية بين هلالين شيعية، المجلس الشيعي الأعلى، عم بقول أنتوا هلأ عم تتطاولوا على المقامات الروحية. إذا واحد منكم أنا مش متابع يمكن كتير، بس يصلح لي بعدين، أنا بعتذر الأسبوع الجاي من هذه المسألة تحديدا، بس تصريح واحد أنه في حدا تطاول على المقامات الروحية الشيعية، واحد تصريح واحد، أنا مش دفاع على المستقبل، جاي وقت يسمع المستقبل مني كلام، ليصير ماضي المستقبل، ليصير ماضي المستقبل. بس هلأ هون بهذا تحديدا، وين الكلام اللي فيه تطاول على المقامات الروحية؟ بتقولي ليش شو خصك بهالموضوع، شو خصني بهالموضوع؟ ما شئنا أم أبينا، لما بيجي بقول لك هذا الفريق اللي هو المستقبل تحديدا عم بتطاول على المقامات الروحية، وهو بيمثل الكم الأكبر من السنة، تطلع القضية عندك السنة عم بيتطاولوا على المقامات الروحية الشيعية. وين صارت؟ انه قلنا قالوا مثلا او قلنا او اي احد قال ويكيليكس بتقول عن نبيه بري كذا بصير طولنا على المقامات الروحيه. هذه مش مذهبيه، هنحكي بعدين عن المذهبيه. اذا بعد هذا كله بعتذر منك يا اخي اللي بتيجي بتقول لي يا اخي روق وروق وسكوت وحكينا قصه موسى وقصه الخضر، بعتذر منك كثير. فيني بعد كل هذا اللي سمعته أنت إنه نحنا نطلع على المنبر ونصلي وتروح تأكل هلأ تتغدى وتمسط وتنام فيك؟ إذا أنت فيك أنا ما فيي. أقول قولي هذا، الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مع هذا كله نحن أم الصبي بهالبلد، وأدعو إلى الحراك السلمي وعدم التحزب ومن خلال القانون، والقانون يكفل لنا حقنا بالتعبير والتحرك السلمي. أقل القليل نحن عم نمارس حق الضعيف وهو الكلمة الآن، هذا حق الضعيف أن نقول كلمة حق وندافع عن وجودنا وعن أنفسنا. نعم أقولها، أنا لما أكون عم دافع عن خي السوري في سوريا المظلوم المضطهد الأعزل بكون عم دافع عن وجودي، وجوده وجودي سواء، بكون عم دافع عن وجودي. وشي طبيعي جدا أنك تقول لي ليه ما حكيت عن المسلمين في الصين؟ أنا مقصر، بعتذر منكم يا مسلمين في الصين، ومقصر مع كل المسلمين في العالم، بس هلأ وصلت الموس على رقبتي، ولما بتوصل الموس على رقبتي ما حأسكت لو شو ما صار. إن الله ملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم اقضي حوائج المسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين والعراق والصومال، اللهم أطعم جائعهم يا رب العالمين، كن معهم يا حي يا قيوم، اغنهم بغناك يا غني يا حليم. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المقهورين المظلومين في سوريا، اللهم كن معهم يا رب العالمين. ليس لنا ولهم رب سواك ندعوه فاستجب لنا، قل تدعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا حي يا قيوم فاستجب لنا. اللهم من أجل نساء ومن أجل شيوخ ومن أجل أطفال ومآذن تهدم ومساجد ومصاحف تحرق، اللهم انتقم لدينك يا حي يا قيوم، أنت نعم المولى ونعم النصير. رفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بأسمائك وصفاتك العلى أن تنتصر لدينك يا ربنا يا إلهنا. نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن الأذل وأنت العزيز الكريم الجبار المنتقم. اللهم انتقم لنا من بشار وأخيه وفصيلته التي تؤويه، اللهم انتقم لنا من جزار الشام بشار وأخيه وفصيلته التي تؤويه، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم صب عليهم صوت عذاب يا جبار يا قهار، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية يعتبر بها كل ظالم وكل مجرم على وجه الأرض يا حي يا قيوم. اللهم وانتقم من كل من أعان هذا النظام الظالم على قتل إخواننا العزل، اللهم انتقم من كل من يعينهم ولو بكلمة واحدة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله.